المدينه تفرض بس انما بيت المقدس ما فيش. فمبقاش عندنا هذه القناعه. فين بقى ايام بقى الصحابه ولسه اليوم كنت اتحدث مع بعض اخواننا قضيه ان القلب الصحابي كان بيتغير وهو واقف. بقى لنا كام سنه بنعالج في قلوبنا، بقى لنا كام سنه ملتزمين بندخل مصر. ومع ذلك سنين متطوله قدرنا ان احنا ناخذ من القلب الغل والحقد والحسد والكبر والحزن والشك، قدرنا ناخذ من القلب. القلب بقى حاجه واحده كده، فهمت من تعاطفك لسه مسلمه دلوقتي، بس دلوقتي حالا فلما بايعها النبي عليه الصلاه والسلام البيعه التي سميت ببيعه النساء، لما بايع النبي عليه الصلاه والسلام واملى عليه ان باع الله وامنه وامن الله عز وجل به، بعد ما انتهى من شروط البيعه عارف عرفت ايه؟ لسه مسلمه دلوقتي. قال وقال يا رسول الله ما كان من اهل بيت ابغض الى قلبي ينكر من اهل بيتك. اما الان فوالله ما على رجل الارض من اهل بيت احب الى قلبي منك ومن اهل بيتك. شوف ازاي القلب له صراحه رمز واحد اعتراف الدين، انك تلقيه الدين. النبي صلى الله عليه وسلم مش واقف في بعض الناس قال له دينك دينك دمك ولحمك. ده انت خبيب بن علي قال ايه؟ عبد الله بن حجاج الفتي دوروه اياما كثيره وحبسوه ملك الروم وحطوا له لحمه خنزير ما جابش، حطوا له خمره ما شربش مع انه ما فيش ميه، حطوا له خمره بس ما فيش سوائل ولا خمره، ما فيش طعام الا لحم خنزير ما كان ولا شرب حتى مالت رقبته. هذه كده لحد ما رقبته مالت، فدخلوا عليه في حبسه محبسه وجدوه قد مالت عنقه وخذوه على طول اسعفوه وشربوه وعملوه. ظهر الملك في أبيه وقال له ما حملك على هذا؟ قال فاعلم لقد كان والله في ديني ممدوحا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الانسان اذا اضطر في جوع شديد من الوسواس، في جوع شديد جدا يشفى منه يشفي منه على الهلكه ياخذ الماء الميت حتى كده توقفه على عينه ويكمل. العلماء يقولون ان الانسان لو ما قدموش ما عندوش الا كوبايه خمره جنبه بسبب من الاسباب يعني. طبعا الوسط ده يجلس على مائده فيها خمر ولا قطع يشرب خمر، لكن باي شكل من الاشكال كان عنده يتحرك مع جماعه كفر ولا حاجه بسيطه يعني. وهو بياكل سر هيموت قال ممكن يبايع على بقه خمر عشان ينقذ نفسه من الاسباب. اي نفسه كان في جنه رخصه مش كده ولا لا؟ طب ما خدش بالي ابو بكر بن حجاج قال لكنني كرهت ان اشرككم بديني. مش تقول لي واحد صحابي من اصحاب نبي ادم راجل مسلم وبعد لما دست عليه حرصت شويه ساب الدين. لا ما اشركش بديني. طب انت هتموت هموت بس ما اشركش بديني. شوف ربنا اعتراف الدين ده، اعتراف الدين انك تبقى متماسك في دينك كده قبل من كل حاجه. ما تقوليش بالبقاوة. انا عايز اسال سؤال، لما النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان عنده كان أنجب فاطمة ولا ما كانش أنجب فاطمة؟ فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام كان أنجب فاطمة، كان عنده فاطمة. كانت فاطمة لو قاعدة أمة كان 8 سنين 9 سنين خلاص كده أقل. طب أنا عايز حد من الذين قرأوا السيرة يقول لي لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كانت فاطمة كده. مش أي سيرة عن الموضوع مش كده خالص. جاء وقت نصر. شوف بقى لما يقول لك السيد عليه تقول جاءت فاطمه تشبه مشيتها مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهه بالضبط تبص مشيتها كل ده لم عليه الصلاه والسلام شبهه خالص. وكان لا يراها الا قامت استقبلته وقبلها واجلته، ولا تراه الا قامت استقبلته وقبلته واجلته. شوف الحب ده بين الاب وبنته حاجة علاقة وطيدة جدا. الخليجيين بقى كانوا طفل 3 سنين. هو يا واحد الخليجيين هو واحد بيمشي نفسي يا رب. جاء أول مرة ولا أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما جادلوه بالمرة التي كانت تأخذ الثياب وكانت ما فتحتش لها ثاني شريكها. فجاء أول سبب من ذلك وقال له رسول الله قال له أنت كلمني بعد أنت تحب رسول الله وتحب رسول الله وكلمه قال له أي حاجة بس عشان مش كده امرأة شريفة من قوم شرفاء سمع الصحيح بس دي من عادة الصوم قبيلة جامدة أوي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له تشفع في حد من حدود الله يا أبو سلمة؟ معقول أنت تعمل كده؟ ثم خاطب الناس وقال والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد. شفت التكليف ده؟ معلش فاطمة بنت رسول الله؟ معلش كده؟ لأنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل بنت عدو الله وبنت رسول الله. إنما هنا قال فاطمة بنت محمد. أنا متجرد تماما كنت عبود حتى ربنا خاف على مدى ما تكلمش خالص يا ولد الدنيا حتى. الولاد بهذه الديانة هو ده بقى اللي خلى العوامل اللي خلت بني اسرائيل اللي كانوا يا جماعه اجزاء جدا قالوا استرفتوا العمده كتير. في بقى من العوامل اللي خلت الناس دي طلعت تتصدر نفس شروط في القصص. هذا الولاء والبراءه دي قول المفسرين قالوا ان لما قال الله عز وجل ودخل المدينه على حين بصره من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان اي عامله ان شاء الله عز وجل هذا من شيعتي وهذا من عدوي. قال المفسرون اذا تميزت شيعه موسى عن شيعه فرعون فهذا دليل على انهم قد فارقوهم كل المفارقه فمش تشبهوا بهم في حاجه خالص. فعملوا مش طبيعي حاجه في اللبس في الكلام في المشاعر في الطريقه في المشي فهم حاجه وبنو اسرائيل حاجه ثانيه خالص. واتكلمنا بقى عن الوراء والبراء وقلنا كيف يكون المؤمن مميز يعني انت لو حق بس شوف كل الامم اللي من حواليك اهل الكتابيه من اليهود والنصارى والناس اللي انتحروا من المجوس والصبيه كل دول اتفرقوا على بعض جدا مفيش حد يتحرك على الشريعه الا انت. انت اهل الحق وتروح بقى تتشقى فيهم ما ينفعش عشان ما تجيش ازاي انت انت فوق انك انت الاعلى ما ينفعش انك انت تتشقى فيهم. وتحدثنا عن الولاء والبراء واهميه الولاء والبراء من شيء مهم جدا جوهر الدين تجد فضلا يؤمنون بالله واليوم الاخر يردون من حد الله ورسوله مفيش لا يمكن لا يمكن. وقلنا بواب ذلك وفكرنا في التفسير. الفائده الثالثه اللي طبعا احنا كنا عرضنا بالف منكم شيء مما كان عليه الرسول لكن تجاوز من الوقت قلت منه شيئا الان ايش بالمثال يا طول المطلب كيف كان الناس يحتفظون هذه الشريعه؟ كان كل يوالون المؤمنين ويعانون الكافرين في احلى الزور والله الزور مبارك يا اخوانا كما ترى في الفرق كده يا سيدي. ثم الفائده الثالثه ايضا يعني اسعفنا ان شاء الله على موضوع الوقت من لو جعل اهلها شيعا من كلمه الشيعه ما فيه الفائده الثالثه تتبين من قول اهل التفسير ليه في العرج عنهم شيعا؟ قال لك اصل بنو اسرائيل كانوا بيقعدوا يتعلموا صحف ابراهيم الى الف ايديهم. هذه مش الكتب اللي العمل الدكتور يحفظوها وبعدين يعلموها للناس. اذا كان بنو اسرائيل ربانيين انه هذا معنى رباني ولكن كونوا ربانيين. ايه الرباني بقى؟ قال ابن عباس وقال جبال الاصفهاني وقال غيرهما من اهل العلم حتى لا تكفي المخالف في هذه النظره لهذا المعنى لا يكون العالم ربانيا حتى يتعلم العلم ثم يعمل بما تعلم ثم يدعو الى هذا الذي عمله ولذلك قول نعم وزاد رفض عليهم هذا الذي آتيناه آياتنا فانتلخوا منها فأطاعوا الشيطان فكان من الغاوين والرسينا رفعناه بأبا قال أهل التفسير أي جعلناه يدعو إلينا فذلك أنك ترفع من علم له من التفوض وصلة الغبات من التفوض تبثوا من الثاني حتى إن شاء الله على هذه المحاور الثلاثة يعني إن أشعفنا هذا المجلس إلا عن فضل العلم وفضل الدعوة في الله عز وجل والعمل والهدف فأنا إسرائيلية والعمين دول عشان كده غالي فقط قرر فتبعوا عن فن إسرائيلية والعاص إلا فيهم الأعزين كالعلماء في المسوح بات كان يستقبل العبادة لوجهه وكده يرسل نفسه 40 سنة بين هذا الله عز وجل لا يعزب عن العبادة إلا بشيء يسير قلنا لك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة وأنس ابن مالك رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده فالرواية الأخرى حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده الأولوية أقدم الأب الأول والثاني أقدم الابن الأول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مدح والد انما قدم الوالد اولا لانه لا يجد المرء من البشر من قد اشعر شفقه وحنانا وعطفا في علاقه مثل علاقه الاب او الوالد بولده وكذلك ثم قال ثم قدم الثاني الوالد الثانيه قدم الولد لأنه لا توجد علاقة إجمالي واحترام وتوقير مثل علاقة الولد بوالده وحرق بلده الأبناء هاي وقع أباه وقع سبيل الله صلى الله عليه وسلم أبوه مش موجود لكن يشوف عمه العباس يوقعه بده واحترم بده يقول هاي يقول هذا صنع أبي أي ولد بالفضل هذا صنع أمي إذا الناس بفضل جاب لك علاقة التوقير وهذه الناحية الثانية علاقة الرحمة قال رحمه الله أي حضر حضر كأنه جمع أقوى العلائق منا وفينا بل أعظم العلائق اللي عاوز الأرض شفقة ورحمة وتوقير وإجلال واحترام وجمعتها في شيء واحد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه أبوه وأمه وابنه تقدمهم على كل شيء. هم أنت هذا كل أطفاله كده. عليك إذا كنت لك قصة الزميلة من زي الزميلة بن عوان رضي الله عنه 8 سنين ولا 9 سنين ويطلع بالسيف ينطلق ويقول فقيل يا رسول الله نود إلى رسول الله أنك قد اختطفت بعوان مكة. قال وكنت تقاتل عني يا زميل قال نعم يا رسول الله. ها أقاتل عنك. قطر عنك ونافع عنك ونصبه ونشع على كده يحتلم بعض بأزرة سهد البدر يروح عبد الله بن عمر مرزانة صبية يرد النبي عليه الصلاة والسلام صغير خالص وعايز يخرج معهم يقاتل المشركين ولكن لله عز وجل رافع بن خديج يرى أن بعض أسكانه النبي عليه الصلاة والسلام يجيز له فيأتي رجل من الأخر من الصحابة ربنا زال صبيا النبي لا يزوج اتبع شوية على واحد قال يا رسول الله أجزت رفعا ولم تزيدني ولو صارعت رفعا لصارعته لو عملنا مصارعة ما قابل أدريه قال النبي فدونك وريني فصارعه فصارع فأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام الزين سبع سنين وثمان سنين أنا لما بقرأ الروايات دي أمه بين لما غيره ممكن يموت. ده مش ممكن ده يعني طبعا بقى هيتشف حاله الزراعه كده في وسط في الشعب بقى المرتض بيقول ايه؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول في هذا الكتاب اللي يقول نظرت وانا في الصف يوم بدر وفي هناك قطعه قال كده فنظرت عن يميني فوجدت غلاما حدثا ونظرت عن شمالي فوجدت غلاما حدثا فتمنيت لو انني كنت بين اضلع منهما. تفرجوا لي كده لو حد طويل شويه عشان لو حد لوش بالسيف ولا حاجه هتيجي بيا. فلو كان حد اكبر من كده شويه هذا لكن تبين بقى ان كل الشغالين دول لا يغلبوا تخيل. فجلبني احدهما من ثوبي وقال يا عمي أنا أبو بكر. أصل إيه؟ معاذ تعرف إن جموع معاوز بن عبد الله، جماعة من النبي. ما شفتوش أبو بكر بدأ في مكة وما عرفتش منين. لكن جمع اللي دخل بيه في النبي فظل الدماء في الخروج، غلب الدماء في الخروج. لا يمكن. وجيش بيلعب قلبه. وقف في الصف أول سؤال من أبو بكر يا عمي. وإن تعجب شوف الولاد إزاي؟ يسلم واحد كبير يقول له يا عمي خلق مش فقط علي يا اخواني. يا عمي اين ابو جهل؟ طبعا تعرفوا ابو جهل ده الدور حاجه كده بسطه في البيت حاجه عجيبه. والله كنت صغير شاب شاب كده يسال عن ايام ده هيقطعك بايده ويمسح القران رسول من ابنه مش شفته قطع ابنه. طب انت متخيل عامل ازاي بقى الراجل ده؟ لا يا حزون يا عمي هو على اول مره كده لما تحققه في نفس الناس هذا أبداً. لا نجد أحل منك على أخيك ولا نجد أشد منك على الكلمة. إن أكتب منكم عن ديني فسوف يأتي الأول بحكم يحبوه ويحبونه صوتهم هي أذلة على المؤمنين أعزة على الكلمة. أنا ليه بدين؟ قال وما شأنك أنت بأبي جهل يا ابن أخي ويرى الزمن. قال أخبرت أنه كان يصب رسول الله ولا في جامعة ما تعرفوا شكله ليه؟ وما جاي نظر الخصومة بيش الباب. النهاردة بيقول لك تريدون أن ترجعوا بنا إلى صحف صفراء. جاء بها محمد على جمل أجرم. والبني الذات يقول لك الذي كان يجد لما برباض. وجاي صحف صفراء صحف قديمة يعني كان ذلك. فالدول مرسوم لا يمكن ابدا. اخبرت انا والذي نفسي بيدي فيه لان لقيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الاعجل منا والله ما فيه لان هو اسمه كما قال في العجيبه وبالتالي اصحاب الرحمه ليسوا ابدا نفس القضية. تعالوا شوف خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو بيتكلم ملك وهو بيقول له ايه؟ وتيجي تشوف عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو بيتكلم المخرقص في مصر قال له ايه؟ مش نفس الكلام تقريبا. نفس الكلام تقريبا. يقول عبادة بن الصامت المخرقص كان مش عامل زي الدماغ كده ما بيتفلسش. فأرسله عمرو رضي الله عنه فقال لقد رقت لكم رسول الله ثلاثة أيام. يقول للراجل دولة عظمى دي كانت من المخطش كده والروم هنا في مصر كانت دولة عظمى جدا كبيرة جدا. والحقيقة مصر دي من زمان وهي قلب الدنيا. قلب الدين مطلقة من ذلك سيد اللي بيسمى في تاريخ المشرق سيد من الجسم والطبق وحكاية في مصر. واللي بيطلع في تاريخ المغرب يحكيها في مصر. كله يدعي ده. رقت رسول الله لكم ثلاثة أيام. والله بيقول له كده بيقول له زفين بتحضر لي دينه. قال فهذا أن تكتبوا لا أشبع من ذلك من خلال أربعة ولا خمسة ولا سبعة ولا عشان بس يتأخر الكم يعني. فكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه أسود جدا وطويل جدا. فالحياة يعني حاجة كده فلا أول ما قال له بس بيناقش الكلام النبي بيناقش وبيقول له عادي يعني ممكن بس بلاد ثلاثة ممكن بلاد ثلاثة خلوها خمسة ستة سبعة. فانتفخ عبادة بن الصامت وأشاح بيديه وصرح بيده قال لا ورب السماء لا ورب الأرض لا ورب ما بينهما والله لا نخالف رسول الله فوق بعيد. هم ثلاث أيام ثلاث أيام النبي لا يعلم. قوم كان الذي يصومهم الله عز وجل. كر بهم عمرو بن العاص على جيش الفرس كرار، خش يخطف الفرس ويرجع، يخطف الثاني ويرجع، ويخطف الثالث ويستريح. فخرج اليه رجل من اهل اليمن وقال: يا ابا عبد الله، ما انت حجاره ولا حديده؟ انا تكلم الى كلمه مش قادرين نسحبه، افتح حجاره ولا حديدا، احنا شويه. فنظر اليه عمرو بن العاص وكان خلاص هيفتح بقى 63 ولا يسلم. فقال نفسه: فانما انت انت، ومن يتكلم كلمه كما انا مش بخوف. اسكت، فانما انت انت. اين اصحاب محمد؟ راحوا خارجين من بيرس وحطوه في الصف اللي زمان، وحمل بهم حمله كشف المقاومه وكان بقى حسن باب النور وكان زي ملوك. بعد ذلك الثلاثه اللي ياخذ منهم اللي ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في سوره التوبه، وعرف لقد كان الله على النبي والمهاجرين والانصار، وبعدين عقب وعلى الثلاثه اللي يعني تابع عليهم. الاحكام الثلاثه اللي ياخذ منهم دول خمس شيء من الكسل، المواصله. النبي خرج في غزوة تبوك وقال: كل اخرج معانا، لان الروم ارادوا ان يستقطبوا شعب الاسلام. فعض الجند جميعا، كعب بن مالك ومروان بن الربيع وهنا بن ابي الثلاثه دول كانوا من الخلاصه كل الموضوع مكر، اللي هي اسفنا جميعا. حبطت في الايه ان شاء الله تشرب الموضوع ده. هنحاول بقى من دير العبادة والشغل كده وكلام عقيد ده إن شاء الله. هذا التسويف: ولا يبقي أهل المال على شيء مثل ما يبقون على السين وتوبة. سين فأعمل، أبطل المأساة أبطل، سوف أنتهي. يقول لك يركب من عملها سعيد قبل الموت. يروح كعب بن مالك ويروح يلعب السوق ومعاه فلوس الفيديو وكل حاجة، عايز يشتري العدة والسلاح وال قال النبي: أما هذا فقد حضر، قم حتى لا أقدر. قول له خد بالك حرام. طيب قعدنا شويه ايام كده قال لي الصحابه ما تتكلموا خالص. كان مثلا عشان بقى ما حدش يكلمك خالص. شويه ايام عدوا على راس الليله ال 40 ارسل النبي عليه الصلاه والسلام رسولا الى كعب بن مالك خبر عن نبيل دم انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح انا والله بس عايز تاخد بالك من القصه دي. فتح كعب بن مالك الباب. نعم. قال ان رسول الله يقول لك فارق زوجتك. قل له وقت فوق. فتعال طب بالله عليك توقع عندك انت حط نفسك كده في الوقت في المكان. جاءك رسول الله وقال لك كل فرق فوق هتقول له ايه؟ مين هتقول له انت ليه؟ طب اروح لك انت ما اعرفش ليه واحد محدش يكلمني. تقول مش ممكن تقول لي مال معلش. مش ممكن تبقى مش كده ولا لا؟ وده كلام مش مخرج وحاجه بس يقول لك ما فيهوش حاجه. انما الصحابه كانوا اشد من كده. ما تقولش ان ربنا فتح لهم الدنيا ده بالمواجهه دي. عارف قال له ايه؟ قال ان رسول الله يامرك ان تطلق زوجتك. قال اطلقها ام يجعل ان اطلقها؟ الله يطلقها مش لا تطلق مع السلامه. تخيل ان الجيش هناك تخيل ازاي بامر النبي عليه الصلاه والسلام يمضي عليه الولاء. فقال له لا تطلقها وانما يامرك ان تطلقها. فقال لها الحق الاهلك وعلى اهلك. وبعد كده هو في ذلك اخذ العلماء الطلاق بقى المخرج ان لما واحد يقول للمراه على ابوكي لازم تسال على ابيك لان على ابوكي ممكن تبقى طلاق وممكن تبقى مش طلاق. في الحديث بتاع اسماعيل عليه السلام الرسول كان في راجل جه مش فاكر في الراجل قال انه ابراهيم نبي الله هو ابي كان يقول عرفتم يقول غير عسل النبي قال الحق لاهلك. الحق لاهلك يعني ايه طلاق؟ في حديث اعلم مالك قال ايه؟ الحق لاهلك مش طلاق. لازم تسال الطلاق المتشارك ليه؟ سلام على السلامة وشك. قالوا له بقول لك ايه انا كنت تروح تقول للنبي كده ممكن بس خليها تخدمنا. لان جاي ابن عمانة فرد واحد النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له بالله رجل كبير انا عايز اخد بالك من هناك كمان الغلطة اللي عملها دي عارف فيها ايه؟ روح يديك يبكي 50 ليلة عمر شفت حد يبكي 50 يوم 50 يوم ورا بعض يبكي. فمرات واحد يسأل رسول الله هو ما فيهوش حاجة يعني مش هيقرب لي لأن هو أصلا بيسجل ممكن يقطعوا معاه يوم. فأجاب لنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كعب ممكن تقول لي لا أنت ممكن والمرأة بتقعد معايا قال لا والله إني لا أستحي أن أقول لرسول الله ذلك وأنا رجل شاب. قال لي يا ابن الله رجل كبير أنا ما عنديش شاب. شوية بقى ماشي السوق جماعة التجار اللي واقفين وقايلين دول شوية التجار من النوم بيتاجروا بقى واحد فيهم معاه ولاء كتاب وهو يسأل الناس أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ أين كعب؟ قال نفسه عشان الناس اللي ما كلموش شاوروا عليه ومش كعب كلم ولا شاوروا عليه لكن ما كلموش ولا ما كلموش. فلما أشاروا إلى إيدي الحرمين قال أنت كعب بن مالك؟ قال نعم. فانا قلت هذا الكتاب. لكن الرجل اللي ركبه دعيت له بيقول له ايه قد علمنا ان صاحبك نجفاك ولم يجعلك الله الارض هوانا فالحق بنا واجب. عارف الكتاب ده معناه ايه؟ كلام اللي اقول له معناه ايه؟ يقول له انت راجل ما تشرب اهل ابراهيم مالك يعني ايه خطوه يعني؟ احنا عرفنا الموضوع ده انه رئيسه تعال بقى لعندنا وانا احطك على العصر. ده حال الخلفه كده دائما مع خلافات المسلمين. لما يشعر الدفاع قديما بقى خلافات طاعه انما هؤلاء خلافات وما اعتقد ان البلد الا بمثل هذا خلافات ملوك الطوائف. الشاهد ان ايه؟ اول ما قالوا هنا عارف حرب مالك عمل ايه؟ اخذها ويمر بها التنور مشي بها لحد الفرن واشركها في الفرن وقال وهذا ايضا من البلد. مش ماشي كلام. تعالى قعدك على العرش. قالوا لا اقعد هنا اهو والنبي ما بيبصلوش يعني يخش جامع كده ما بيبقاش كده وعلامه اسمه يقول لك اقوم اصلي واسرق النظر. شوف اللي كنت بقى بنظر ده يقوم يصلي كده يدخل يبص كده يشوف النبي كده وقصته وأنسى شعرا يضاهي المعلقات السبعة. الصراط الرهيب. وكان يقر بان النبي عليه الصلاه والسلام وكان يشقق مني حتى خرج وهو اشعري ولقد قال في هذا اشعري ابيض مستسقى الغمام بوجهه سمارة يتامى عصمه من الاوامر. يعني ايه تقدم؟ قال النبي ابيض في يوم من الايام هتشوفوه واقف كده بيدعي المطر بينزل السبب لصلاحه ولدينه ولتقواه. عشان كده لما حصل بعد كده بقى وبعد الهجره وبعد ودخل رجل فقال يا رسول الله هلكت جفت الدروع وهلكت النفسيه وجاع العيال وجفت الابطال فضل الله على سماع النبي فانطلق السماء على وجهه فنظر اليه ابو بكر وضحك فقال لا اضحكك يا ابا بكر. قال يا رسول الله كابي لعمك حينما قال وابيض استبقى الغمام بوجهه فمال اليتامى عصمه الاعراب. ابو طالب كان بيصور جدا في الشعب أهل السنة بقولوا يا أخوانا كان يلاقيه من أجل مكانه. أبو طالب كبير القوم. كان خيمة بتاعته معروفة ومش من أجل مكانه في الشرفة. الليل بقى قلب الليل كنت هنعوم ونجيب بعض الشباب اللي هو مكانه. وياخدوا إيديهم حتى بطل حي شاب كده. خايف عشان كان يختار. خايف عشان واقف قدام قريش كلها. ومع ذلك قرر النبي يقول لا إله إلا الله كلمة وحدة لك بها عند الله. قال يا اخي والله لولا ان يكون فرق من الناس لا خوف لها عينه. فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب ما تشاف خلاص كده عبد الجليل. قال اما اني ساستغفر الله لك ما لم تفعل لو ربنا قال لي لا هقول له حاضر. احنا قلنا الراجل وقف معانا ده مفيش حاجه اسمها الكلام ده. مفيش حاجه عشان بس ابدا احنا في اللقاء الجاي لما ذكرنا ان بعض الناس لما شافت المراه اللي هي اللي كانت تفشل وكانت بطاريه واللي كانت تفشل من الاحسان ومش عارف ايه وتفشل كتير فاهمني؟ فالتفشل اللي لما تجي تفشل بعض الناس كانوا بيعاد عليها. ابو طالب اللي كان واقف في ظهر النبي لما مات كافرا قالوا ما تستغفرلوش قالوا حاضر. ما تقولش اللهم اغفر لعمي قالوا حاضر مش هفتح بوقي خالص مش هستغفره خالص. وما انت كنت بتخش الله لا ينفعه هذا. قالت عائشة رضي الله عنها يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يا رسول الله ان عبد الله بن جدعان كان يعمل صدقة وعفاقة كثيرة فهل يرفعه ذلك؟ ممكن تجيب واحد كلام بسبب الموضوع ده؟ فقال النبي لا انه لم يقتطع يوما ويقول وفرضت لي يوما ما عملش مع الشمس لا يمنع وبئس البسيط. فقال مع قائد مع ذلك مع الرجل ما اختلطت الاوراق والمشكله كويسه والمشكله الضبابيه واقفه تكون فصرت اقول لك من زمان الشمس سقطت ازاي؟ حس غناطه ده وقع ازاي؟ انا عندنا قليل ازاي اللي بتاعه؟ الفريق الضرب بالسم الادي اللي ضربه في حد بيه. فاصل الادي طلب وقت عن بلد من فوق وريحه عليه بقى. وقاتل عنه لحد ما في النهايه سلم الخمس دقايق. الراجل ده فرديناند امه وايزابيلا كان ده ملك في امريكا اتجوزوا بعض وعملوا قوه للصليبيين مع بعض. يجيب المشتاح حقه بره يعني لو عدو لا اقول حاجه بره ويرسم على السد علي وكل اللي يبص على حس المنطقه وقعد يعيط. فمره تيجي امه فقالت تركي كالاطفال على ملك لم تحفظه للرجال. انت بقى زي الستات اللي على الصغار اللي ما حفظتش ايه؟ ما حفظتش ملكك. الراجل ده بس لان الملك كان بيصالح هؤلاء يعني الام دي لم تؤتى الا بسبب الولاء والبراء. بسبب الولاء والبراء النهارده لما تيجي تنسق القضايا هذه الامه في قضايا اسلاميه فيها هذه الشريعه احمر الامور مش عاجبه كمين على ما على على ما نراه وعلى ما نراه. لذلك تصل في وقتها وراضي لا يمكن ابدا لا يمكن يتقدم ابدا. قال عمر رضي الله عنه يوما جيش له حينما عاد رفضا قال لهم كم من الوقت لكنتم تقاتلون؟ قالوا قاتلنا أعداء أنا شهرا 30 يوم مش شايف شغل. فانتهت عين عمر من الدمع وقال غافل يسجد أمام الحق شهرا. فالناس يتعبوا خلل وفضل الله بجل العرش قالوا بجلبوك لما شافوا العرب بجلبوك عدد الروم صار يقول لنا نمتح نقود أيام مش هم واحد بقى لحقوا دوات طويل. فأنا أرى أن نعتذر الإمارة كل واحد يوم بقى إلى شوية وأنا أبدأ ذلك نفس اليوم في الغلبون فانتصر عليهم إلى عدالة زيادة زيادة كبيرة. كان شيخ الإسلام رحمه الله في معركة شطحة ينظر إليه ويقول لو أريتموني بهذا الصف صف الاستطار لو وجدتموني بهذا الصف وعلى رأس المصحف تضربوا عنقه يقتلوني إلا صف معين حتى وسائل المصحف قدماني اقتلوني لو وجدتموني بهذا الصف وعلى رأس المصحف هذا الملاء والبراء المسألة أجلتها كثيرة جدا وعشروها في الإحكام عظيمة جدا. قال إسماعيل في يوم من الأيام حجر كان عن امتناع المسلمين البلد حضروا مع بعض المنطقة طبعا بيها كان الجديد مع الكلام وأنكر عليه في غفته كثيرة شديدة حتى حدث الرجل ثم قال له وكان قد اجلسه بزوار الزريه نفع عزيزه خيمتي وعندي مع السلام عجله بالليل كان عليه يشربوا وعندي مع السلام يصلي بلا قران ملوك الفريقه بيقول الصلاه الثانيه جدا صد عليه قال هذا صوت القران تدعون مجلس على صوت بزواركم هذا الرجل هو امام المسلمين فلسه تطالع العلماء في وقته فقالوا له لو كان هذا قسط عندك لغسلنا قدمه وشربنا مرقتنا يكتب الليلة واللي رقق من الليل يشربه لغسلنا قدمه وشربنا مرقتنا فأما علم الرجل أنه خسر الدنيا والآخرة لا بقى له أصحابه ولا رائد القلعة معاه أنا تصور عبد السلام فدخل إليه أرسل إليه من يقول له إن السلطان يقول لا تقبل يدي ولا تقبل على مسلمين ولا كذا فنظر إليه العز مستغربا متعبد أو ولا هي ثم قال له يا هذا قل لسلطانك والله العظيم أنا لا أقبل أن يقبل هو يدي وأنه يجوز لك أو لا فأقبل أن يقبل هو يدي حتى أقبل أنا يده يقول أنتم سؤالا ونحن في الله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. شباب زيادة وضوح للمعالم وانا هذا وضوح للمعالم عشان كده رفع الله خطوة بين الإسرائيل. يقول بانتباع زيادة عندهم تنفيذ من أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله لدرجة أن الظهر ده زي ما قلنا بقى ظهر على هيئتهم وعلى خلقتهم لحيث أن الرجل منهم وانت اذا رايته تقول ده من شيعه موسى ده من بني اسرائيل من شيعه موسى وده من شيعه فرعون شكلا قلبا وقلبا وهيئه وشكلا وموضوعا انا عايز اسال سؤال اخير هل اذا مشيت في شوارع المسلمين ترى فرقا بين ملابس القوم وكلام القوم ومشاعر القوم وهيئه القوم ترى فرقا بينهم في اي الملابس وبين أي رجل ليس بمسلم من أي دولة عربية أخرى هتلاقي فرق مسلمين هتلاقي بس مش كتير معرفة هو كان يرجعنا ورا شوية هذه العقيدة إذا تحققت عندنا ولاية الله عز وجل محبة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل ونصرة الله عز وجل وكذا رسوله وكذا ديانة هذه الشريعة إذا تحقق هذا الأمر عندنا ثم خلق الأمة كما قلنا قديما والأمثلة عندك وقد ضربت لك من ذلك يعني الطرف الشيء الثالث عندهم الولاء والبراء حققوا هذه العقيدة الشيء الثالث أنهم كانوا أفضل يعني إيه؟ يعني كانوا علماء عباد دعاء في الأعلام الديانة لكن طبعا ده إن شاء الله عز وجل ما تجلس فنذكره إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يبصرنا وإياكم بهدايته. إن القول العارف الجديد والكلام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.